الإخوة المؤمنون الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. هيا بنا أيها الجمع السعيد لنعيش سويا مع آيات ربنا المجيد ومع شيخنا العلم القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم العلم القرآني والمقيم بحي السيسر محافظة فيها. يتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء وقل نعلم أنك يضيق سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على العلم القرآني والمقيم بحي فيصل محافظة الجيزة مشاركا لآل سلطان في ليلة تكريم رحيل الكريم الحاجي السيد رمضان بدر سلطان مشاركا لنبيه الكريم الأستاذ محمد والإخوته الأكرمين الحاج سمير والحاج حسن ومشاركا أيضا للعلم القرآني وأمين عام نقابة القراء في محافظة الجيزة فضيلة الشيخ محمد ناصر السلطان. نشكر لصاحب الفراشة الكبرى الحاج السيد دياب ولصاحب الهندسة الكهربائية إيهاب أبو الفتوح ولمقدم مواجب الضيافة محرم فؤاد. أيها الإخوة الكرام، إلى هذا الحد يتوقف إرسالنا على أن نلتقي بحضراتكم عقب صلاة العشاء لتكون التلاوة الأولى للعلم القرآني الشيخ سيد متولي عبد العالي. إلى أن نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه.